بين لكم الامور هذه حتى يرتفع مستوى التفكير بتاعكم، وقت اللي تقوموا بالواجب كمعلم تولي تشعر بشيء كبير، غير تشعر بشيء اكبر منك، اوسع افق واوسع نطاق من الشخص بتاعك. بسيط نعم، قاعد تساهم في عمل عظيم وفي شيء ماشي امه بتحصل. قاعد كيف ما انا بديتك بتحصل معناها الكون حولي، مش العرب ومش الفاقس ومش القرى بتحصل، حاول ونزرع بتحصل ونرمي بتحصل الزريعه في اهله وفي غير اهله حتى نلقى اهله بتحصل معناها، واخر يرخ واخر يضعف واخر يمشي قوي على المراقب. معليش لابد يطلع الباهي، لابد اطلع الباهي وخدمنا به وفرعنا فرنسا به حتى لين تمكننا من دواليب الحكم اللي مش نولي وحاد نسخروها باش العمل هذا التثقيفي متحصل معناها بتاع الحياه يولي مبني، يولي عمل نقوم به بامكانيات ضخمه، بامكانيات الدوله كلها، مال ورجال وقوانين وبوليس وحرس وتبحث وجيش، ولا شيء مخطط تبحث معناها ما عادش تبحث معناها نزرف ونعمل اجتماع تمشي من كون وحايد اثنين قبل يشوفني المراقب تبحث تحط لا تو الدولة نفسها مسخرة لهالعمل هذا اللي احنا بديناه، وفرنسا تحكم فينا تبحث وقت الحماية ونهار نهارين واحنا في الحبس وفي النفي على خاطر العمل هذا، تو الدولة بكلها هي بيدها مسخرة لها بحيث يلزمنا نغتنم الفرصة هذه باش نوفروا أسباب القوة والمناعة والعزة للأمة هذه حتى تنجم تصمد أو أن تتقدم وترقى وفي مستوى وبشر وسمو متحصل وتسامي وسمو. لكن زاد من شيء أخرى، الأمور هذه من شأنها توفر أسباب المناعة، ما نعرف على الدهر وتعرف الحرب حروب وعلى المصايب والحسد والغيرة والله أعلم متحصل معناها، ونكون ماليش ثمة في الوقت هذاك، يلزم تكون رجال بتاع تونس عندهم التكوين الكافي باش يتصرفوا كما تصرفت انا وقت اللي لقيت الحالة انت حسن الحالة اللي كنت نحكي لكم عليه. طيب تصرفت حسب المعطيات اللي موجودة هذاك اللي اعترف بي في الوقت هذاك. طيب هو خدمنا وفرحنا، يلزم زاد الشعب ديما آلة التفكير مدامها مهذبة والقلب تحصل نظيف حب الخير يتغلب عليه تحصل الأخلاق مستوى الاخلاقي والمستوى التفكير يدبر راسه اطارات تحصل مشي الشعب تحصل انطاع، وكل ما دامت الحاله هذه الا وتزيد تتمركز، وكان نجم الجو هذا والعمل هذا كيف يدوم 100 سنه من الصعب باش مازال يقع الانهيار، ولو كان يدوم 200 احسن واحسن، 300 احسن واحسن، وين يقدام النظام والسنه هذه العوايد الجديدة وعوايد انت الحصل بتاع الأمم الراقية انت الحصل والامتثال والنظام والنزاهة انت الحصل معناه والتفكير إلا وزادوا قوة، حتى كيف المسؤول الأول يكون متوسط ما هوش عبقري ياسر كل حال الجسد نفسه الأمة نفسها كجسد حي كمخلوق حي عندها من نفسها ومن رجالها ومن إطاراتها بمعنى الإطارات الكافية والأسباب الكافية للدوام وللاستمرار وللحياة، مش لازم ما تحتاج ما تتقفش كيف بريطانيا تلحصل معناها، حتى كيف يمشي شرشين ويجي واحد أقل من شرشين تمشي الدولة متاع بريطانيا تلحصل معناها عندها القوة متاعها. هذا الشيء اللي نحب نضمنه للأمة هذه، أنا نجمش تعرف ايش مازالت مشتوقة مصر صدمات وكم امكانياتها متواضعه، شوف بعد شمشي تتعاون مع غيرها باش تزيد تقوى، لكن يلزمها من جهه اخرى تحصل تحتك باش ما يوليش تحصل معناها تولي استعمار تحصل معناها واستبداد تحصل وكذا كما وقع لغيرنا تحصل معناها حيث ديما الفكر ماشي تحصل معناها والاطارات تتحسن شيئا فشيئا والامور ماشيه باستمرار. هذا علاش؟ هذا من جمله اسباب هكا اللي حبيت السنه

ما يلقاش يلقى. ايه لكن يزمك تختار ما بين الاثنين. انا هو اللي اخف هون تظهر المقدرة والكفاءة. هذا يغلط يعتبر اللي افسد يعتبر هو اللي اخف ويمشي فيه. ما هو التاخر من هون يعجي الدماغ والتفكير بتحصل على آلة التفكير مهذبة مش مهذبة. هذا حبيت تلكي فيه هذه معناها تكون عندكم هكا نظرة صحيحة. في رسالتكم في المجتمع هذا وربما منها تتبينوا رسالتي انا نفسه في المجتمع علاش انا لاهي بالهدرة هذه ولا بفكر تحصل في وقت مش نتخلع ونعمل عوادات تحصل بالوعد والقصور وكذا نخمم على بعد 100 سنة تونس كيف مش تكون وقت اللي ما نكونش انا موجود هون ها عاد بحيث هذه مسألة كيفية القيام بالواجب مسألة عظمية. أنا مش واحد يعص عليه ولا يضايقني باش علاش وما نعمل وما نستدعكمش تحصلوا نشيخ في الحزب. لكن تم سميت الضمير المهني أو الضمير بصفة عامة الوازع أخلاقي باش الإنسان يقوم بالعمل بتاعه بجد وإخلاص وتفاني وإيثار لله في سبيل الله باش ضمير يبدا مرتاح. لا خوف من حد ولا طمع في حد سواء في الدنيا هذه أو في الدنيا الأخرى. هذا المستوى اللي نحب اللي نحب يتفرع هكا ويتزرع عند حسن معناها ويشع في الأمة التونسية. هذا الشيء هذا المواطن الصالح لازم يتخلق. انتم مسؤولين معايا باش يتكون هكا ويخرج بالكيفية هذه وينبت انت حسن معناها ويترعرع ويؤدي هو واجبه في تحصل معناه بك الطريقة اللي قلت لكم فيها ويسلم في تحصل الأمان اللي مش جي بعده في تحصل وتكون أحسن حال مما كانت وقت اللي خذاها في تحصل وهكذا بحيث نضمن في أن واحد مثل ما قلت لكم التقدم المستمر الذي لا ينتهي عمره ما ينتهي والدوام مش ما نقولوش الخلود احنا نقولوا الدوام مش لازم الله أعلم على الدوام هذاك هو استمر. هذا الشيء اللي حبيت اقوله لكم واذا كان ثم عندكم ملاحظات او حاجات اخرى لا يتطور فكره موضوع تحصل معناها تكون منه كل حاجه بتحصل مربوطه ببعضها عاد اذا كان بالمناسبه هذه انتم سمعتوا بيا فرحان باجتماعي بكم تحصل كذا اذا كان ثم شيء هكا تحبوا تبسطوا فيها وتحصل معناها تسألوا عليه ولا هالكلمة هذه اللي قلتها من شأنها خلتكم تفكروا وجعلت لكم تتساءلوا على ناحية من نواحي الموضوع هذا ولا كذا أنا حاضر احنا ما زال عندنا تحصل معناها حتى ربع ساعة نصيف ساعة تحصل فيها بس تفضلوا. سيد الرئيس تحقيق الأمر الفرصة هذه نادرة أيوة لجنة نتصل بيك ولكن الاتصال بيك معناها في كل ساعة تقول إيه على طريق الراديو على طريق الصحف وإحنا نظن بشيء من التواضع كانت حتى تقبل منا التواضع هذا صحيح. إحنا همزة تواصل معناها بينك أنت بين الأجيال في الكرة صحيح في مسألة الدوام أظن أن يقولوا هم يقولوا في التاريخ يقولوا روما المدينة الخالدة احنا نظن ان طرطاش على الرغم من كل شيء هي المدينه الخالده ونظن معناها بفضلك انت بفضل التوجيهات باش نستمر من اللي بدا طرطاجنا الى ان شاء الله الابد. اي هو في الحقيقه قرطاجنا حصل سبقها برشا امور اخرى قبل قرطاجنا. احنا نقولوا الشعب يكون دايم اكثر من دوله. قرطاجنا هي دوله من الدول صحيح وهذا ثم كلام تاريخي هل ترى نعتبره احنا في الخصم على احفاد قرطاجنا ولا قرطاجنا نعتبروها فتره استعماريه استعملتنا ناس اجانب تحصل معناها وعلاقه القرطاجنيين بالاهالي البلاد وضغطهم واستثمارهم وكذا وحروبهم وقت حروب ما بين القرطاجنيين نفسهم والبربر اللي كانوا موجودين هون. المهم كون الشعب هو تو اذا مش تلوج تحصل حتى الانجليزي تحصل تو 2000 سنه تحصل كانوا حتى شيء زاد تحصل زانجل ولا ساكسون مش عارف عليهم. على كل حال المهم كونه الشعب

الاحترام اللي موجه لهذا الشكل هذاك نتاع الشخص اللي كان مسؤول اول يلزم الشخص نفسه يستحق الاحترام باش يسهل على المواطن الامتثال للأوامر نتاعو في سيرته الخاصه في خدمته في اعماله في في في مقدرته في كفاءته في كفاءته في ماضيه في الاعمال نتاعو. من هون يجي الانسجام. الانسجام يجي وقت اللي الانسان ينسجم ديسيبلين ربما هو ماذا به يميل لكن يميل للشيء اللي يقرره في حسب الدوله لا باعتبار دوله فقط لكن باعتبار ان هذاك المصلحه ثم هيبه ثم مقدره ثم كفاءه ثم نزاهه ثم نظافه. علاش ديما نحرص نتحصل على هالصفات الحميده اللي يلزمها تتكون؟ لا محال نقول حتى لو كان مثلا صادف وانه ما تكونتش في فرد يلزم الاحترام. اذا كان كل حد نتحصل معناها يولي يجتهد نتحصل في قيمه الشخص وكذا تولي تدخل بعضها. ما يمتثل كان العبقري مش في كل جيل تلقى العبقري. وهذا اختيار المسؤول ما يدلش الا وقت اللي اختارت الامه فرد تحت الشخص معناه هو احسنهم احسن افراد الامه الكل. لكن بما ان الاجراءات والامور القانونيه متحصل تمت كيفيه منظمه متحصل معناه حسب الدستور وحسب كذا وخرج من الاقتراع خرج الشخص هذا خلاص يلزم هذاك هو لا. أمور ماشى بنظام الله يبارك. هذا شكون كان كيفاش كان انت واحد بي لا ما يمكنش ممكن قال جماعة ما بتتفرق في الدولة. صادف مرة واحد حقيقة مقتدر وكذا لكن ما تجيش الدولة إذا كان ما يقع الانسجام تحصل معناها إلا تحصل على الإنسان العبقري وإلا تتفرق في الأمور منه. ها هاك تشوف الدول ثم المليح وثم الدوني كما قلت لكم ثم شرشيل وثم كليما أتليجي بعده تحصل معناها وثم انت الحصل في لانيال انت الحصل معناه وفرنسا ماشي قال كذا قانون صح فيه صح طبعا مسيو فانسان اوريول ولا انت الحصل معناه مسيو كوتي ولا طيب صح وافقت عليه البرلمان وافق عليه هذاك التراتيب القانونيه هذاك القانون ثم الطرق باش نبدلوه اذا كان حبوا نبدلوه اما اذا كان معناه بمعنى الانسان يشذ هكا مثل حصل معناه ويفسد ويخرب مثل حصل كذا باعتباره انه هو ان هذاك فساد مثل حصل كذا معناه ولد ها؟ ولد الفوضى وهاك شوفوا المحسوس هو الانسان اللي كان يعرف يتعظ حتى خلي من التاريخ اللي هو بيدو بمعنى مينا لا تفنى معين لا يفنى من التجارب لكن اللي عايشين فيه اللي قاعدين يجوا فيه وقت اللي ولا الجيش انت حاصل معناها هي ها يحب يصلح او يحب يصلح لا باش نعمل باش نحي الفساد هو العمليه اللي عملتها بل كيفيه هذه اتعس اكبر فساد للدوله ولا ممكن ما زلت تقوم لها قايم الدوله تحب تصلح الطريقه هذه بتاع الاستيلاء ها على رئيس الدوله انت حاصل معناها بالاربع دبابات الله الله هي نفسها هذه من قبل ننظر ايش باش تعمل هالعمليه هذه تفتح باب على كل الأمة هذيك اللي يعصر خلاص ولا ما زال ممكن انت الحصل بالناس يستقبل ها تقوم لها قائمه الامه هذه طبيعه كل حد يقول يعمل هكا حسب كذا وبرا كل حد يحب يصلح الحصل معناه هون وعد فين التفكير عاد والمهم والاهم او كرئيس الدوله ما هوش مليح ياسر نحبوا نصلحوا نخربوا الدوله بكلها لا الله يلزم الانسان يفضل ما بين ها اخف الضررين لو كان مثل الحصل معناها حسن الزعيم الاولاني اللي بدا الثورات بتاع ها بتاع سوريا مثل الحصل معناها كان عنده شويه مستوى هو قدام الجيش الفرنساوي ويعرف الباب اللي حلوا على سوريا مثل الحصل وقت اللي جاء مثل الحصل معناها في شوف القوتلي الراجل معناها مجاهد وكذا وقبض عليه وشنو حط في الحبس مثل الحصل وكذا او تو قاعدين يقاسيوه في العمليه هذيك ومات هو تحت الرصاص وقتلوا بشكون الاخر والحجاب بعده الحناوي والحناوي بعد درسبور وشي شكلي وهو تو معناها هو على انه هذا لو فرضنا على حسن نيه يريد الخير بالمجد لكن يريد من طريق من سبيل اللي يجلب لك الامه اكبر نكبه وقت اللي جهاز الدوله ينحل ويصبح ما عادش محل هيبه واحترام دي نكبة كل شيء معناه كل شيء أي فساد أقل خطر من الفساد هذا. ماشي ملاحظات أخرى ولا حاجة بنحس نفسي هكا من البارح حجماء أخرين شنو ما الستات هذوما ما ها؟ نبي نسمعوا كلمة هكا واحدة منهم ها؟ شنو الأمور على كيف متفقين متفقين عايم طيب طيب ما لا تعرفش كيفاش ها؟ تفضل شوف عاملين في الهدف هذه بالرغم من النكسات والانتكاسات بحيث في هالمسألة من ناحية ميدان التربوي الثقافي احنا مستعدين وتعرف ثم امور عاطفية مركبات بالرغم من كل من القصائد تحصل معناها بحيث كل مرة وين لقينا استعداد له وضحينا حتى بالمعلمين نتاعهم نجيبهم من فرنسا ونبعثوا لهم هوني بحذانا هذوما لا سيما وانا ما نجم ينفعهم من الجزائريين لا احنا نفهموا بعضنا نتواصلوا بالفرنساوي وبالعربي وكذا بينما ترموا في مع جماعة اخويا لما يفهموهمش تلقاو روحهم ما يفهموهمش حسن ومعنى الاستعلاء والتكبر تحصل معناه وكذا وحسن زاد مش فاهم بعض حاضرين كله وماذا بينا لأننا نعتبره أن هذاك أساس